ولا سبحانه وتعالى.

نعم يا محمد. الله الله الله. الذي ويتجنبها الأشقى الذي يرى النار

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.